أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. في الليلة الفائتة بدأت الحديث على قوله عز وجل: أفرأيتم ما تمنون، وأشرت إلى أن هذه التوجيهات أو الأسئلة الخمسة الموجهة إلى عباد الله ولا سيما الكفار، منهم الأسئلة الخمسة. السؤال الأول: أفرأيتم ما تمنون. السؤال الثاني: أفرأيتم ما تحرثون. أسئلة أربعة: أفرأيتم ما تمنون، والسؤال الثاني: أفرأيتم ما تحرثون، والسؤال الثالث: أفرأيتم الماء الذي تشربون، والسؤال الرابع: أفرأيتم النار التي تورون. وهو بهذا يوجه ويلفت انتباه العباد ولا سيما الذين ينكرون بعث الأموات من قبورهم، يوجه إليهم الانتباه ويلفت انتباههم إلى هذه النقاط الأربع. فإن إمعان النظر وإشغال الفكر بواحدة منها مع سلامة القلب وإخلائه مما علق بها من آثار إبليس، لا شك وأنه يهدي العباد إلى الله الذي لا إله غيره، ليشهدوا أنه لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله، ويوقنوا بالبعث بعد الموت. وأول سؤال موجه إلى الخلق الأول، فيقول: أفرأيتم ما تمنون، يعني أفرأيتم ما يصب من ماء الرجال في أرحام النساء، فأمنى إذا أنزل المني، ما تمنون، أمنى إذا أنزل المني. والمني كما أشرت في الليلة الفائتة هو بالنسبة للرجل ماء أبيض به لون غلظة، به نوع غلظة، رائحته رائحة الطلع، رائحة طلع النخلة. وللمرأة ماء، هذا عند أهل العلم بالإسلام، وإن أنكره بعض الذين لا يعقلون من الأطباء عندما زعموا أنه لا ماء للمرأة، فقد أخبر الصادق المصدوق حبيب الله ورسوله ومعلم الناس الخير أن للمرأة ماء. ولذلك لما سألته إحدى زوجاته الطيبات الطاهرات عن المرأة إذا احتلمت أعليها غسل؟ قال نعم إذا وجدت الماء. وماء المرأة أصفر رقيق شبيه بالبيض بريح البيض الفاسد، شبيه بريح البيض الفاسد، ماء أصفر رقيق شبيه بريح البيض الفاسد، بخلاف ماء الرجل فإنه أبيض غليظ. وماء المرأة يتكون من أخلاط، وماء الرجل يتكون من أخلاط، هي أغذيته، هي أغذيته التي تغذى منها حتى تحول إلى دم، ومن دم تحول إلى هذا الذي صار عليه. أشرت في الليلة الفائتة إلى أن الله يتولى هذا الماء في أصلاب الرجال، يتولى هذا الماء في أصلاب الرجال، ويقدر منه الذي يشاء من الخلق، لا دخل للرجل فيه، ولا دخل للمرأة فيه، ولا دخل لأحد من خلق فيه، بل يتحكم الله وحده فيه. فكم من الرجال في قوة قوية كأنه الجمل، في أتم الصحة والعافية، وزوجته في أتم الصحة والعافية، ولا ينجبان شيئا، يتمنى أن ينجب فلا ينجب، وتتمنى أن يكون لها ولد فلا يكون. وكم من الرجال والنساء يهب الله لهما الذكور فقط، وكم تتمنى الأم أن تلد ابنة مع ما لها من ولد من الذكور فلا تجيئها الإناث، وكم تتمنى الأم التي لا تلد إلا الإناث أن تلد ولدا فلا تلد إلا ما قدر الله عز وجل لها. يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. هذه من أبرز الأدلة على الله الحي الذي لا إله إلا هو. لأن ما هي بالصحة وبالقوة، ما هو الخلق يتصرفون في الخليقة كما يشاءون، لا الأب يستطيع أن يتصرف في ذلك ولا الأم، ولا يدري الأب ولا الأم عما في الرحم من شيء، ما يدرون، هو الذي وحده يعلم ما يستقر في الأرحام. إن الماء الذي يندفق من الرجل إلى المرأة قد يحمل آثارا كثيرة. أنا قلت الليلة اللي فاتت لو أنك أخذت قطعة من هذا الماء وجعلتها تحت الميكروسكوب أو المجهر فإنك غير واجد فيها أي أثر للحياة، أي أثر لصورة الإنسان، أي أثر لصورة الإنسان لن تجده. ولكن بعد مدة، وطبعا رؤوس الدبابيس التي تتناثر في هذه القطعة لو رأيتها تحت الميكروسكوب تجد ما لها حد لها من العد، فيختار الله واحدا منها ليكون هو الذي ينغرس في ماء المرأة او في بويضة المرأة، هو وحده اختيار واحد او اثنين فقط، او قد يجي الى ثلاثة واربعة، لكن من ملايين هذه التي تمثل رؤوس الدبابيس. ثم بعد ذلك كيف يعرف من واستقره؟ من اللي يوحي الى مثل راس الدبوس هذا من هذه الدويبة الصغيرة او الجرثومة الصغيرة، من اللي يوحي لها اين تذهب؟ وكيف تلقح؟ وكيف يتم التلقيح؟ وكيف يتعانقان؟ وكيف تلتصق بجدار الرحم؟ وتتحول بعد مدة من هذا الماء، تتحول الى قطع الدم صغيرة صغيرة جدا، ثم تتحول الى قطعة لحم صغيرة جدا لا اثر فيها البتة لصور الناس، لا للذكور ولا للاناث، ولا للابيض ولا للاسود ولا للاحمر ولا لاي، ولا للصيني ولا للياباني ولا للامريكي ولا للروسي ولا لاي خلق من هذا الخلق. ثم بعد مدة يخططها تخطيط السميع العليم في ظلمات ثلاث، التخطيط يتم في ظلمات ثلاث، هذا التخطيط يتم في ظلمات ثلاث، في الرحم، في المشيمة، في داخل البطن. ثم بعدها بعد مدة تتحول هذه الخطوط الى عظام، وهيكل عظمي يكسوه لحما ثم ينشئه خلقا اخر. الى هذا الحد، الى هذا. طبعا لا كان فيه كبد ولا قلب ولا رئة، ولا يعني لا رئتين ولا امعاء غلاظ ولا امعاء دقاق ولا مداخل، ولا حتى الاسنان ما توجد له حتى لما ينزل، لانه لا يحتاج للاسنان في السنة الاولى فلا ينبت له سن. من الذي يتولاه في رحم امه؟ اللي تولاه في اصلاب ابائه. لا يستطيع الاب ولا الام ولا احد ان يجعل ان يتدخل في تكوين الذكر ليكون انثى، او الانثى لتكون ذكر، او الانثى لتكون. الله وحده الذي يتولى ذلك، الله وحده هو الذي يتولى ذلك. ثم بعد ذلك من الذي يتولى غذائه عندما يحتاج الى غذاء في بطن الام بعد ما ينفخ فيه الروح؟ بعد ما ينفخ فيه الروح في بطن امه، من اللي يحتاج الى غذاء؟ يتولى الله وحده غذائه. والعلماء يقولون ان الحبل السري هذا اللي مرتبط بالمشيمة، اللي مرتبط بالمشيمة، والحبل السري هو الذي هو منفذ الغذاء الى الطفل، وهو طبعا حبل في من داخل في غاية الدقة، لكن لما تيجي بالميكروسكوب لا تكتر فيه فتحة، ولكن الله جعل فيه مع دقته فتحتين، فتحة لدخول الغذاء وفتحة لخروج الفضلات، فتحة لدخول الغذاء وفتحة لخروج الفضلات اللي تنتج عن الغذاء في هذا الجسم. الله وحده الذي فعل ذلك. ثم بعد ذلك عندما يبصم وجهه في بطن، فيها ظلمات، المصورين ما يصورون في الظلمات، المصورون لا يصورون الا في الانوار الكاشفة، لو جاء الظلام ما عادت الصورة تطلع. المصورون من الخلق لا يصورون الا هم يشوفون الوجه، لكن العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية في الارض ولا السماء يتولى التصوير في ظلمات ثلاث. ومع ذلك كما اشرت في الليلة الفائتة الى ان يضع على الوجه بوهة وصورة وشكلا يختلف هذا الوجه عن جميع اشكال وجوه البشر الاخرين ليتعارفوا، حتى تعرف ان هذا محمد وهذا عبد الله وهذا عبد القادر وهذا ابراهيم وهذا سعد وهذا سعيد وهذا خالد وهذا حمزة وهذا علي وهذا فلان وهذا فلان، لانه لو جعلهم على صورة واحدة ما تعرفوا، ما تعرف ان هذا ابراهيم وهذا علي، فغاير بين الوجوه ليتعارفوا. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ومع ذلك هذا الخلق اللحمي بمجرد ما ينفذ الروح يبدأ القلب يشتغل، يبدأ القلب يشتغل، قطعة اللحم الصنوبرية الشكل يبدأ يعطيها تقويمها ويغذيها بما يكفيها حتى تقوم بواجبها نحو بقية الأعضاء، المدة التي قضى الله أن يعيشها الإنسان في بطن أمه وعلى ظهر الأرض في الحياة الدنيا. ودقات يحسبها الرب العليم الخبير، كم دقة لهذا القلب من يوم نفخ الروح الى ان تسلب منه الروح، يعد دقاته مثل ما يقول الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثوان. ومع ذلك كما اشرت يعطيها البوهة ويطعمه بطعم، طعم نزعة العرق، طعم نزعة العرق، يعني الانسان قد ينزعه عرق لخمسين سنة او مئة سنة، يجي لك ولد فيقول الشيبان اللي عندك، يجيك ولد فيراه الشيبان اللي عندك او العجائز فيقولون هذا الولد شبيه بجدك فلان، او شبيه بوالد بالجد الثاني او الثالث من ابيك، احنا ادركناه، ترى صورة طبق الاصل من هذا الولد، انت ما رأيته. واخبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما اثرت في الليلة الفائدة في قصة الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي وقال: يا نبي الله ان لي زوجة، يعني انا وجهها على لون معين، وجاءنا ولد غلام اسود. فقال له النبي عليه السلام: هل لك من ابل؟ قال: نعم. قال: ما الوانها؟ قال: ورق، يعني كأنها شكل الحمام، شكل الحمام، وذلك الحمام يسمى ورق، قال: لانها بها نوع من الدهمة، دهمة ورق. فقال له: هل لك من بعير كذا، يعني اسود او كذا؟ قال: نعم. هل فيها من بعير اسود؟ قال: نعم. قال: من اين لك هذا؟ ما دمت انت يعني حابس نوقك، ما دمت انت حابس النوق عن جميع الجمال الاجنبية ولا تعلق إلا ولا تتناسل إلا من جمالك أنت، يعني نوقك المحصورة في محلك تتناسل من جمالك المحصورة في محلك، فمن أين لك هذا البعير الأسود؟ قال لعله نزعه عرق، يعني كله جد قديم من الإبل كان أسود. فقال حبيب الله ورسوله ومعلم الناس الخير وواضع أحسن قواعد السعادة والسلامة والأمن والطمأنينة والاستقرار لأنفس البشر وطبيعة البشر، يقول لعل ابنك هذا نزعه عرق. كم تظن أن هذه تدخل الطمأنينة على بيوت قد دخلها الشك؟ يعني قد يأتي الولد ملاو لونه غير لونك فيدخل عليك الشك من بنت الحلال اللي في البيت وهي طيبة طاهرة حصان الرزة، لكن لما تشوف الولد متغير الشكل متغير عنكم يدخل عليك الشيطان، يدخل الريبة عليك عشان يحول بيتكما الى جحيم. فتذكر تعليم معلم الناس الخير محمد عليه الصلاة والسلام فتقول لعل ابني هذا نزعه عرق. وقد ذكرت اكثر من مرة ان المدلجيين لما رأوا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وسنه 5 سنوات في حجر جده عبد المطلب في ظلال الكعبة وسن رسول الله يومها وعمره 5 سنوات، فأخذ المدلجيون يترددون بين مقام إبراهيم الحجر اللي إبراهيم كان يقوم عليه. إبراهيم لما بدأ يبني الكعبة وقف على حجر، وكان الحجر كما يقول العلماء يرتفع كلما ارتفع البناء، كلما ارتفع البناء يرتفع الحجر. فابراهيم يرتفع مع البناء واسماعيل يناوله الحجارة ويناوله الحجارة عليهم الصلاة والسلام. فأثر قدم ابراهيم في الرمل في الحجر، وصار هذا يتوارثه بنو ابراهيم واسماعيل جيلا بعد جيل. صار بنو اسماعيل من لدن اسماعيل وهم يتوارثون هذا الحجر ويعلمون انه مقام ابراهيم، يعني الحجر الذي كان يقوم ابراهيم عليه السلام وهو يبني الكعب، وصار معروف عندهم. فاخذ المدلجيون يترددون بين المقام، وانا قلت ان الله سبحانه حفظ الله هذا الاثر ليكون شاهدا على ابراهيم. ما هو اليهود اخوان القردة والخنازير عبدة الطاغوت، يزعمون ان ابراهيم لم ينزل مكة ولم يقربها. قالوا هذا حكي اللي بتقولونه، كنت تقولون نحن من نسل ابراهيم، هذا غير صحيح، لا ابراهيم ولا اسماعيل. وهم انما فعلوا ذلك بعد ظهور رسول الله، غيروا من التوراة صورا من التوراة غيروها ليكتموا صلة محمد عليه الصلاة والسلام باسماعيل ابن ابراهيم. والعرب من احفظ الناس لانساب ابائه، العرب ممكن لا يوجد في العالم من يحفظ نسب ابائه الى اجيال مثل العرب. يعني كان الواحد منهم اي واحد من العوام في جزيرة العرب ومن البادية تقول له من انت، قد ينتمي الى نسب قريب وقد ينتمي الى نسب بعيد. ومحمد عليه الصلاة والسلام من اعرف الناس بنسبه، فلا يكاد بيت من بيوت العرب يجهل نسب النبي محمد. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن النضر ابن مالك ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن ينتمي عدنان الى اسماعيل ابن ابراهيم عليه الصلاة والسلام. اليهود قالوا ابدا، هذا ما هو نسب صحيح، تعرفون نسب انتم؟ عندك نسب عندك الزنا والدعارة، ما عندك نسب لا تعرفون اكثر هذا. ولذلك لا يستطيع واحد منكم ان يثبت نسبا حيا الان الى ابائه الاولين، لكن العرب يستطيع ان ينسب، ولهم كتب كثيرة مشهورة في الانساب يثبتون انساب ابائهم. هم يريدون ان يطمسوا هذا. فالله تبارك وتعالى يبقي اثر ابراهيم في الحجر ليكون آية بينة. وابو طالب لما اشتد اذى المشركين لنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قال قصيدة طويلة، قصيدة يعرفونها لامية ابي طالب ينعى فيها على قريش اذاهم لولد اخيه محمد بن عبد الله، ينعى ابو طالب وكان كافرا، لكن الله ألقى في قلبه كل حب لمحمد عليه الصلاة والسلام، حتى كان يقدم عياله فداء إن كان هناك فداء لمحمد، كما أثرت أن كان بالليل وهم في الشعب محصورون، إذا جاء قبل الليل بشوي يفرش فراش لمحمد وهو محصور في الشعب عليه السلام، ثم ينادي بأعلى صوت: يا محمد يا ولد أخي، قد هيأت لك فراشا، ويخليه ينام وينسى عليه ويغطيه، علشان إذا كان هناك عدو يتربص بمحمد يشوف المكان اللي يحسب أن محمد يمينا فيه. فإذا جاء الليل وجن الظلام، سل النبي سلا رقيقا من تحت الفراش في الظلام، وذهب به بعيدا، وجاب واحد من عياله وأنامه مكانه، حتى إذا جاء قاتل ليقتل يقتل ولده ولا يقتل محمدا ولا يقتل محمدا. ولما قالت قريش: لابد إما أن تسلم محمدا ونعطيك ولدا مكانه إلا قاتلناك، فيقول في القصيدة اللامية هذه، يقول في القصيدة اللامية هذه: ونسلمه، يعني ولا نسلم محمد حتى نصرع حوله، ونسلمه حتى نصرع حوله، ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. في هذه القصيدة يقول: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، يعني قدم إبراهيم اللي في المكان في القصيدة توارثونها، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، يعني مؤثر الأصابع والإخمص كل شيء باين فيه، على قدميه حافيا غير ناعل. فلما والله أراد أن يؤكد ذلك في محكم كتابه ويسجله أبد الآبدين ودهر الداهرين، فيقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات. اسمع اسمع، ما بيقول آية واحدة، ما بيقول آية واحدة فيه، اسمع: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فيجعل مقام إبراهيم كونه يبقى مؤثرا إلى هذا التاريخ من 4000 سنة آية من آيات الله، ولا يسميها آية واحدة يجعله آيات، يقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذه آيات لله. المدلجيين ينظرون إلى قدم النبي محمد ابن 5 سنين، وينظرون إلى مقام إبراهيم وأثر الصخرة ويترددون. ثم قالوا لعبد المطلب: يا شيخ، لمن هذا الغلام؟ قال: هذا لولدي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. قالوا: يا شيخ، حافظ على هذا الغلام، فما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر من قدم ولدك هذا. وأخبر حبيب الله ورسوله كما آثرت أنه لما أسري به الله كرمه وحشمه وعظمه، فجعل الملائكة يستقبلونه تكريما في السماوات العلى، فجعل آدم يستقبله في السماء الدنيا، وعيسى ويحيى يستقبلانه في السماء الثانية، ويوسف يستقبله في السماء الثالثة، وإدريس يستقبله في السماء الرابعة، وهارون يستقبله في السماء الخامسة، وموسى يستقبله في السماء السادسة، وإذا إبراهيم شيخ الأنبياء والد الأنبياء عليه الصلاة والسلام يستقبله في السماء السابعة، فيصفه النبي يقول: وإذا إبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور، يعني فوق السماء السابعة، وإذا هذا البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك يحجون إليه لا يعودون إلى يوم القيامة. والعلماء يقولوا: كأن الله كافأه لما بنى الكعبة الأرضية أن يكرمه بأن يسند ظهره إلى الكعبة السماوية، لأن البيت المعمور هو كعبة الملائكة في السماوات يحجونه ويطوفون حوله. فالله كرم إبراهيم مكافأة على بنائه الكعبة الأرضية أن يكرمه بأن يسند ظهره في السماوات العلى إلى الكعبة السماوية، إلى البيت المحجوج من ملائكة الرحمن. ولما سئل النبي عليه السلام عن أوصاف الأنبياء أخذ يصف، قال كما أثرت: موسى رجل آدم، يعني أسمر أسمر كأنه من رجال أزد شنوءة، يعني جبال السراء، هذه حقة عسير جبال السراء لأنهم فيهم سمار شوي، كأنه من رجال أزد شنوءة. وعيسى يقول أبيض أحمر ككذا، قالوا إبراهيم، قالوا أما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم، يعني نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. إذن من اللي نزعه العرق؟ نزعه العرق 4000 سنة من إبراهيم إلى محمد، نزعه وطلع أشبه الناس بمحمد صلوات الله وسلم. ومحمد نزعه نزع يعني ولده الحسن نزع عرق النبي محمد. يعني فاطمة الزهراء وإن كانت كل من يرى، لو واحد شاف فاطمة وهي تمشي، لو واحد شاف فاطمة بنت النبي الطيبة البتول الزهراء الطاهرة عليها السلام، لو واحد شافها وهي تمشي من وراء، يعني شافها بقفاها وهي مكفية وهي مش ماشية، وشافها من قال هذا محمد يمشي. لو واحد رأى فاطمة الزهراء من خلفها وهي تمشي يحسبها مشي النبي محمد. لكن عيالها لها الحسن ولها الحسين ولها زينب ولها بنات. اللي شد عرق النبي محمد منهم الحسن ابن علي، فكان يشبه النبي تماما، به شبه كثير من رسول الله، به شبه كبير كثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحسن. ولذلك جاء في بأبي كانوا يغنى له فيقال بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. يقولوا في غنون يرقصون الحسن وهو صغير، يرقصون وهو صغير، تقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. يعني هو نزعه عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من ان ينزعه عرق ابي علي بن ابي طالب رضي الله عنه. الله يطعم الجنين في بطن امه بهذا الطعم، فينزعه عرق ابائه من جهة الاب او عرق ابوه، ويطعمه من جهة احيانا من جهة اخواله. وهذا قد يكون هناك دخل من العمل اللي بين الزوج والزوجة، لان حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي رواه البخاري وغيره، قال عبد الله بن سلام لما جاء النبي عليه السلام مهاجرا المدينة، وكان عبد الله بن سلام من اكبر احبار اليهود، فلما علم بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة مهاجرا قال عبد الله فجئت اليه، فلما نظرت في وجهه عرفت او ايقنت ان وجهه ليس بوجه كذاب. يقول عندما رأت عيني ايقنت انه رسول الله، عند عيني ما وقعت على محمد قبل ما يتكلم ولا اكلم ولا يحدثني ايقنت انه رسول الله. لما قال الشاعر لو لم تكن فيها ايات مبينة، يعني في معنى كان في وجهي ما ياتيك بالخبر، الوجه نفسه يدل على انه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال عبد الله بن سلام فقلت يا محمد اني سائلك عن 3 لا يعلمهن الا نبي، ما اول اشراط الساعة، وما بال الولد ينزع الى ابيه او الى ام، وما اول طعام ياكله اهل الجنة. يقول عبد الله بن سلام يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعلم منه ليتاكد زياده تاكيد وليجمع امرا جديدا في الطمانينه واليقين، فيقول يا محمد اني سائلك عن 3 لا يعلمهن الا نبي، ما اول اشراط الساعه، وما بال الولد ينزع الى ابيه او الى امه، يعني يطلع فيه طبع امه او طبع ابوه او شكل ومنظر اخوالها او منظر اعمامه. يعني الولد قد يجذبه عروق ابائه من جهة ابيه او عروق ابائه من جهة امه امهاته، عروق امهاته، ما بال الولد ينزع الى ابيه او الى امه. قال اخبرني بهن جبريل انفا، يعني الساعة وجبريل يحدثني عن هذه المسائل الثلاث، اخبرني بهن جبريل انفا، فتغير وجه عبد الله بن سلام، قال جبريل، جبريل هذا عدو اليهود من الملائكة، يعني الملائكة ما يكرهون مثل ما يكرهون جبريل، ما يكرهون احد من الملائكة مثل ما يكرهون جبريل. هذا والله ذكر ذلك في القرآن، من كان عدو الله وملائكته ورسوله جبريل وجبريل له كان فان الله عدو، لكن اكره ما يكره اليهود يكرهون جبريل عليه الصلاة والسلام. اخوان قردة وخنازير قلوبهم منكوسة، قلوبهم منكوسة، الشيء اللي يحب يكره عنده. ولذلك قال لما قال له جبريل اخبرني بهن جبريل انفا، قال جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال له حبيب الله ورسوله اما اول اشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، واما اول طعام يأكله اهل الجنة فزيادة كبد حوت. يعني أول ضيافة للرحمن يضيفها لأهل الجنة من المؤمنين، أول طعام يدخل جوف المؤمن في الجنة، جميع المؤمنين، جميع المؤمنين اللي يسعدهم الله ويوفقهم ويدخلهم الجنة، أول نزل لهم وتكريم لهم، يعني حفلة التكريم الأولى زيادة كبد حوت يطعم بها جميع أهل الجنة. وأما أول طعام، هذا حديث البخاري، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. وأما الولد، شوف معلم الناس الخير، معلم الناس أسرار سعادة العاجلة والآجلة، محمد بن عبد الله صلاة الله وسلامه عليه وعلى إخوانه الأنبياء جميعا، يقول وأما الولد إن سبق ماء الرجل نزعه وإن سبق ماء المرأة نزعت. إن سبق ماء الرجل نزعه، يصير عرقه لأبائه من جهة أبائه، وإن سبق ماء المرأة نزعت، صار عرقه من جهة أبائه. هذا قلت أنا من شوي، يعني هذا قد يكون للأب والأم بعض المدخل، لكن ما هو بطبيعتهم، يعني ما يستطيع الأب يتحكم عشان يخلي الماء ينزل الأول والأم تنزل الأول والثاني، هذا ما يستطيع العبد أن يتحكم فيه 100% من كل وجه. قد يحاول ولكنه قد يعجز تماما عند إرادة ذلك، ويسبق قضاء الحكيم العليم الخبير بما هيأه للعبد أن يكون منزوعا إلى عرق أبائه من جهة أبيه، أو إلى عرق أجداده من جهة أمه من جهة أم. الله تبارك وتعالى بعد ما خرج المعينة هي تلتفت عليه وتبدأ تلحس محلات معينة من تنظيمه، ألهمها العليم الخبير، ألهمها العليم الخبير. ولذلك موسى عليه السلام لما سأله فرعون من ربكم يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فيقوم اللي ذا كان من أي جنس من أن يبدأ يقوم ويمشي، وقد يلحق السرحة في الحال، ما تحتاج تشيله العنز ما تشيل ولا عشان تلحق الرعي، يمشي وراها ويسابك، وتو مولود ماله دقيقتين ويرعى ويساعد الرعي، يشرب منها ويرعى. لكن ابن آدم ما عندما ينزل كأنه قطعة عجين، كأنه قطعة لحم اشتريتها من الجزار، له عيون صحيح يفتحها وتشوفها احيانا لكنها كادر يبصر بها، لا يعرف اب من ام ولا قريب من بعيد، وله يد لكن لا يبطش بها، وله رجلين لكنه لا يمشي بها، وله اذان لكنه لا يكاد يسمع بها. يمكن امه لما تقول له خذ الدد، ما يعرف الدد ولا يعرف ولا يسمع، ولا كانه يسمع شيء. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده. هذه ايات الله في الانسان. وبعدين يغذيه بالغذاء الكافي الشافي، وهو لبن الام، وهو لبن الام او لبن نسلها وجنسها، او اللبن الذي يستطيع، ويجعل فيه من المواد الغذائية، من المواد الغذائية التي تكون عظامه وتكون عصبه وتكون لحمه وتكون نموه، ما يدري عن شيء. لو تعطيه تمرة وجمرة يمسك الجمرة، ربما يلمس الجمرة قبل ما يلمس التمرة، لانه لا يفرق بين الجمرة والتمرة. وبعدين يبدأ ينبت فيه التمييز شيئا فشيئا، ويلهم ذلك شيئا فشيئا، وما يتحرك لا عن يمين ولا عن شمال ولا فوق ولا تحت، قطعة لحم تلففة في خرقة، قطعة لحم كأنها ملفوفة في خرقة. ولذلك اليهود لما جاءتهم مريم ومعها عيسى في المهد ملفوف في خرقته، قالت يعني سألوه لما قالوا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ لكن العليم الخبير أنطق، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بعد مدة يبدأ يطلع أسنان صغار، دردير ليل ولد صغار، صغار جدا، فتبدأ المرأة تحس، ما يطلع له السنون دفعة واحدة عشان يقص ثديها إذا جاء يرضع، ومتعود متعود كيف طريقة المص، كيف طريقة المص، ولو أعطيته الدي على طول عرف إن هذا الديد، بدأ يعرف إن هذا الثدي، ويبدأ يلتقمه ويمصه. من اللي علمه طريقة المص؟ وكيف طلع اللبن هذا من بين فرث ودم؟ وكيف طلع لفوق ما نزل لتحت، وليه جعل الثدي في هذا المحل من المرأة، مع انه جعله في الناقة في محل كذا، وفي الجاموسة والبقرة في محل كذا، وفي المعدة وفي الكلاب في محل كذا، وفي الاسود شبيهة بالكلاب في محل كذا، والقطة كذلك، الهرة كذلك، العليم الخبير. ولما كان العادة ان المرأة تلد ولد او ولدين في اكثر الاحيان، وقد تلد ثلاثة، ما جعل ثديين، ما جعل ثدي واحد، جعل عشان الولد بياخد واحد والولد بياخد واحد في الغالب، واذا كان على ولد واحد يتحول على على ثديين. ولكن لما كان بعض الحيوانات تجيب على خمسة وستة، طلع على ستة أبداء أو سبعة أبداء، جعل على طول البطن أبداء كلها متبلدلة عشان يتجمعون كل واحد يمسك له ثدي. آيات الحكيم القدير الذي أتقن كل شيء خلق، الذي أتقن كل شيء خلق، قال عليم الخبير. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الولد بعد ما ينبت له الأسنان يبدأ، ما خلاص اللبن صار ما هو كافله، عندما تطلع الأسنان تعرف الأم والبعيد والقريب أن اللبن غير كافي، وأنه يحتاج إلى الأكل والغذاء، غذاء غير غذاء اللبن، فيبدأ يقدموا له بعض الأطعمة السهلة فيأكلها، ويبدأ ينمو وينمو إلى أن يستغني عن أمه في تمام الحولين استغناء كاملا. آيات لله. الله تبارك وتعالى يقول أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون، دخلتم في هذا كله، دخلتم في التصوير، دخلتم في التعليق، دخلتم في النطفة، دخلتم في العلاقة، دخلتم في المضغة، دخلتم في العظام، دخلتم في تكوين الجوف، دخلتم في الكبد والرئة والأمعاء والغلاظ والدقاق وكذا وكذا، ما جعلتم، دخلتم في التصوير، دخلتم في التطبيع، دخلتم في البوها العامة، ما دخلتم في شيء من ذلك، الله وحده والذي فعل ذلك. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يعني بل نحن الخالقون. أنتم لا يمكن أبدا أن تقولوا نحن خلق، لا يمكن يوجد واحد على وجه الأرض سواء كان ملحدا ذهريا شيوعيا أو يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو من أي جنس، مهما كان معاندا لله ورسله، لا يمكن أن يقول نحن خلقنا أنفسنا. ولذلك الجواب معروف، يبي يقول لا ما خلقنا أنفسنا، أنتم تخلقون، لا ما خلقنا، ثم يكون بل نحن الخالقون. أم نحن الخالقون؟ وقلت لك إن أم تأتي بمعنى بل، وتأتي بمعنى الهمزة وحدها، وتأتي بمعنى أو، يعني أو نحن الخالقون، بل نحن الخالقون، أنحن الخالقون. والجواب سيكون مقررا أن الله وحده هو الخالق لهذا الذي رأيته. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ اسمع، انتقل إلى نقطة ثانية من آياته وحده، ولا يستطيع احد كائن من كان في الارض ان ينكرها. يعني اوليات، بدائيات، مسلمات، قواعد ثابتات، لا يستطيع احد في الارض ان ينكرها. قال نحن قدرنا بينكم الموت، وقرئ في السبعة نحن قدرنا بينكم الموت، والمعنى يعني على القراءة، والمعنى على القراءتين واحد، لان قدر بمعنى احكم وقضى وألزم وقدر الموت على جميع خلقه، قدر الفناء على جميع خلقه، مثل ما قرينا في الآية السابقة مباشرة سورة الرحمن، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبعدين ليش قدر الموت؟ لأن ما في واحد اشتهى الموت، لو جت لأي إنسان خصوصا إذا كان معاه، بعض الناس قد يصيبه الضرر، بعض الناس قد يصيبه ضرر من مرض، من ضيق، من حسرة تابه، فيتمنى أن يموت. لكن شريعة النبي محمد حذرت أشد التحذير من تمني الموت. يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: ولا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعف. يعني الإنسان ما يجوز له أن يتمنى الموت إلا عند الغرغرة، لما يجي يغرغر، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أما قبل الموت في مدة الحياة الدنيا وقبل النزع وقبل الغرغرة، لا يحل لمسلم أن يتمنى الموت لضر أصابه، بل من قتل نفسه يهيئ الله له عقوبة في جهنم من جنس عمله، فمن تحسى ثم ليموت في الدنيا يتحساه في جهنم خالدا مخلدا. من قتل نفسه بحديدة يبدأ يطعن في جهنم بنفسه في نفسه بحديدة؟ أبدا وأبدا. لكن الله قضى الموت على الخلق علشان إذا ما دام قضى الموت هذا قهر، ده قهرهم على الموت، ومثل ما أشرت أكثر من مرة قهرهم على الرزق. يعني ما هناك شيئين ما للعبد حيلة فيهما مثل الموت والرزق، مثل الموت والرزق. الرزق يتبعك كما يتبعك ظلك، إن كنت إن كنت كسلان أو نشيط لا تحسب أن كسلك يبي بعد الرزق عنك، وإن كنت نشيط لا تحسب أن نشاطك يجلب الرزق، كثرة الرزق لك. يعني ليست كثرة الرزق لا بالجد ولا بالنشاط ولا بالقوة ولا بكثرة السعي. رب واحد يسعى سعيا كثيرا ويجهد ويجد ويجتهد وليل ساهر ونهار جاري في الطرقات وتحت حرارة الشمس وهو مكدود لا حظ له، يضربها سليمة تطلع معورة، يضربها للشرق تطلع الغرب على غير ما أراد، إن رمى بذرا في الأرض ما نبت، وإن سعى في تجارة كسدت. مهما كان، وفيه ناس خملة كسلانين ما هم شيء، كأنهم شبيهين بالحيوانات في عقولهم، ومع ذلك من أرغد الناس عيشا. وهذا اللي خلى بعض الناس من أشباه الزنادقة يقول كم عاقل عاقل، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. لكن عدو الله الخبيث هذا ما كان ينبغي أن يكون هذا سببا لجعله زنديقا، وإنما يكون سبب لجعله مؤمنا بالله وحده وأنه هو الذي قدر الأرزاق بين خلقه. لو كانت الأرزاق بيد العبد، لو كانت الأرزاق بيد العبد ما كان يعطم بعضهم منها شيئا، كان يحرمون غيرهم منها، وكان الإنسان يحرص بأن يكون أحظى الناس في الحياة الدنيا ويكون أوسع الناس رزق، لكن لا يناله إلا ما قدر. والرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا ويرسم لنا من مناهج السعادة ومراسيمها التي أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسمها للإنسانية حتى يصل إلى بر السعادة والأمان والطمأنينة ورغد العيش، فيقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماطا وتروح بطانا. عمركم سمعتم أن جماعة من الطيور اتخذت مزرعة أو استأجرت أرضا أو اشترت عمارة أو بنت عمارة؟ أبدا، ما عمرها اشترت ولا استأجرت، ولكنها تنام في أوكارها بالليل ولا تدري عن حالها بالصباح، فإذا جات الصباح تنطلق والله يسخر لها الطعام اللي يطعمها والأكل التي تأكل. حدثتكم هنا مرتان أن رجلا من الأحياء الموجودين حدثني وهو عندي ثقة، أن حدثتكم مرة أن رجلا من أهل القصيم الموجودين في المدينة حدثني وهو عندي ثقة أنه كان يحفر بئرا في أرض القصيم، وأنه لما بدأ يحفر حفر يعني عرض البئر من أعلى فوجد جذع شجرة يباري ما يحفر، يباري ما يحفر قريب من الحفر ولكن لا يصل الحفر ما وصل إليه، فحرص إنه ما يقطعه، حرص إن ما يقطع هذا الجذع. الرأس شجرة كأنها الثمار، شجرة صغيرة من أعلاها، ولكن الجذع نزل مت قامة قامتين ثلاث قامات 10 قامات حوالي 12 قامة، يعني ما يقرب من 20 متر وهو يحفر، وجذع الشجرة يباري حتى وصل إلى أسفل الأرض اللي ينتهي عندها الحفر، فوجد حشرة صغيرة ينتهي الجذع في فمها، ينتهي جذع الشجرة اللي نازل من فوق في فمها تتغذى منه. هذا الذي أعطى كل عبد رزقه الذي، ولذلك يقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أيضا في، يقول إن روح القدس يعني جبريل نفث في روحي يعني أوحى إلي في نفسي وسري ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وليس معنى ذلك ان الانسان ينام ويقول رزق يجيني، لا يحل له، لان الله يرسم الخط عليك تسعى وليس عليك ادراك النجاح. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها، في مناكب الارض، وسعوا في طلب العيش والرزق، لكن اعتمدوا على الله. ابذروا الحب واطلبوا الثمر من الرب. ابذروا الحب، يعني هذا الفرق بين المسلم والكافر، هذا الفرق الاساسي بين المسلم والكافر. المسلم يحرس الارض ويلقي البذر فيها وينتظر الفرج من الله، والكافر يعتمد على سببه. الكافر يبذل السبب ويؤمن بالسبب وحده ولا يؤمن بالله، واما المؤمن يبذل السبب ويؤمن بالرب وانه القادر الذي يقدر كل شيء. قال نحن قدرنا بينكم الموت، فالموت الله قضى به على العباد. تيجي كما اشرت، يجيك الولد الشاب النظير النظير القوي القوي المتين اللي تقول ما في الشباب اشب ولا اصح صحة منه، ويخترمه المنون، ويجتمع اهله واطباؤه حوله وهو يصارع الموت، وقد جاءه مسرعا قد جاءه مسرعا قد جاءه مسرعا، ويتخطبه ويحاولون، فيعجز البشرية كلها ان يضيفوا ان يضيفوا لحظة واحدة لطول عمره. ويأتيك الانسان المريض المريض العاجز المبتلى بعاهات سكر وضغط وصفار ويرقات والكبد فيه والامعاء فيها والجسم فيه والمخ فيه، ويجتمع الاطباء ما يمكن ابدا يقصرون من عمره لحظة واحدة. ولذلك يقول الشاعر فللشيب لا ترجئ، فالعرب يقولون في الامثلة العامية اللي يقولها ناس الان، يقولوا كم فاطر تشرب بجلد الحوار، يعني الناقة الفاطر الكذي حوارها اللي ولدته يعملون منها قربة من جلد الحوار حقه، هي اللي تشرب بجلد ولدها، تشرب بجلد ولدها، هي قاعدة ولدها مات، هي قاعدة ولدها مات، فاطر تشرب بجلد حوارها، هي تشرب بجلد حوارها ولدها. وإذاك يقول الشاعر فللشيب لا ترجئ، لا تقول أنا بأسكر وأنكر أسكر وأنكر وأفعل المعاصي ما دمت شاب، وإذا شيبت مثلكم أبترك المعاصي. تتعرف ان العملية هي بهواكن، ما تعرف ان اجال محدودة، اجال محدودة، يمكن يجيك الموت يا كم كم وكم، مثل ما يقول ابو بكر رضي الله عنه في قصير في شعر، لما جال المدينة، لما جال المدينة واصابته الحمى فيها، بدأ يقول ابيات، يقول ابيات، يعني بمع معناها ان الانسان يعني يصبح في اهله، مصبح في اهلي، والموت ادنى من شراك عليه، الموت ادنى من شراك عليه، مصبح في اهلي والموت ادنى من شراك عليه. هو قاعد في الصباح يفطر معهم مبسوط معهم، ما تدر الظهر اللي هم شايلينه للبقيع ولا للمقبرة. يقول وللشيب لا ترجئ، فما انت شاعر، افي الحتف تأخير ام الحتف ناجز، فكم من كعاب كعاب، يعني بنت مزيونة جميلة جميلة نهد ثديها من جديد، توبادي في غاية الصحة والعنفوان، تسمى كعاب. يقول الرب تبارك، يقول الشاعر هنا، يقول الشاعر هنا فكم من كعاب بودرت قبل أمها، جاه الموت أمها قعد، فكم من كعاب بودرت قبل أمها، وكم غادرت ترجو المنايا العجائز، صرت انها 60 أو 70 تتمنى الموت ولا يجيها الموت. فكم من كعاب بودرت قبل امها، وكم غادرت ترجو المنايا العجائز. لذلك لان الله قضى الموت على خلق، وهي انفاس معدودة في اماكن محدودة، مثل ما يقول الشاعر مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. الله يقول نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. قلت لك ان التعبير هذا يأتي في كتاب الله كثيرا، ومعناه في لسان العرب في اللغة العربية وما نحن بعاجزين، ما نحن مسكوا بعاجزين. يقول فلان مسبوق يعني عاجز مجهور، وما نحن بمسبوقين يعني بعاجزين على ان نبدل امثالكم، نغيركم، نبدل اشكالكم، نبدل طبائعكم، بدل ما انتم ادمين نخليكم قردة وخنازير، او نخليكم حمير وكلاب. الم يهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع رأسه قبل رأس الامام في الركوع او السجود او نزل ان يحول الله رأسه رأس حمار او وجهه وجه حمار؟ يقول الله عز وجل هنا وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم، يعني نصوركم في صور شتى لا تعلمونها، وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني ونجعل لكم صورا كصور القردة والخنازير. شفت اليهود لما اعتدوا في السبت قلنا لهم كونوا قردة خاسين، فكانوا قردة خاسين، بس ماتوا، مات القرود اللي مسخوا قردة، اللي مسخوا قردة وخنازير ماتوا، لأن النبي عليه السلام يقول كما جاء في صحيح مسلم: ليس لممسوخ النسل، ليس لممسوخ النسل، يعني لا يبقى له نسل، لا يبقى له نسل، لأن بعض الناس صحيح جماعة دارون قالوا احنا عيال قرود وعيال، لكن هم اللي عيال قرود وخنازير، أما نحن من بني آدم. يعني كل من يقول من جماعة دارون انهم عيال قرود وحمير هم اللي عيال قرود، ما احنا لا نقر باننا ابناء قرود، نحن ابناء ادم الكريم الذي خلقه الله بيده واسجد له ملائكة وكرمه وانزله في احسن صورة، نحن من جنسه ومن سلالته. اما دارون والذين من ابيه قد يكونون من ابس، بس القردة والخنازير ليس لهم ناس، القردة والخنازير ليس لهم ناس. قد اثرتك كثيرا ان بعض الباحثين اللي يجون في بعض البحوث ويتكلمون، يقول واحد منهم في كتاب الله يسميه القرآن نحو فهم عصري، يقول لقد فضح الجنين القصة، يعني قصة داروين، فان الجنين عندما يبدأ تكون في بطن الام يغطى بالشعر يصير له زعانف وخياشيم كالسمك تماما، ثم يغطى شعره جسمه بالشعر كالقرود تماما، ثم ينحصر الشعر عن كثير من جسده كالإنسان تماما. لقد فضح الجنين القصة كما فضح مبضع الجراح القصة، فإن مبضع الجراح وهو يعمل خلف الأذن البشرية اكتشف عضلات ميتة هي التي كانت تحرك آذان أجدادنا الحمير. أعوذ بالله، يقول أجدادنا الحمير، إحنا من بني آدم لسنا من أبناء الحمير. والذي يقر بذلك، أنا ما أقول إن ولد حمار لا، ولكن أقول رضي لنفسي أن يكون من سلالة الحمير، رضي لنفسي أن الله تبارك وتعالى يقول هنا: وننشئكم وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى. قرئ في السبعة ولقد علمتم النشأة الأولى، وقرئ في السبعة ولقد علمتم النشأة الأولى، يعني الشين مفتوحة أو ساكنة، قراءة تقول معنى واحد، يعني الخلق الأول، أنتم مقرون بالخلق الأول فلولا تصدقون، يعني هل لا تؤمنون بالخلق الثاني؟ فالذي أنشأكم أولا لا يعجزه أن يعيدكم ثانيا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أفرأيتم ما تحرثون، هذا السؤال الثاني، ولقد علم الشهد فلا ذكر، أفرأيتم ما، هذا السؤال الثاني، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه، اسمع أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. والحرث يطلق في لسان العرب بمعنيين، كلمة حرث، حرث يعني قلب وجه الأرض بالمحراث، حتى قد يستعمل في العزك، يعني تجيب المسحاة الفاس المسحاة وتضرب فيها وجه الأرض عشان تقلب الطين، الأعلى يصير أسفل والأسفل يصير أعلى، هذا يسمى عزق عند بعض الناس. فإذا كان بآلة معينة اسمها المحراط وهي معروفة عند الفلاحين، آلة يجرها ثوران أو نحو ذلك أو جملان أو جنس ذلك اسمها المحراط، فتقليب الأرض بالمحراط يسمى حرب، لمجرد تقليب الأرض يسمى حرب حتى لو كان بطريق العزل. هذا معنى من معاني الحرب. المعنى الثاني من معاني الحرب انه يقلب الأرض بالمحراط ويوضع فيها البذر، يعني يصير كلمة الحرث لها معنيين. تقليب الارض مع بذر الحب هذا يسمى حرث، وتقليب الارض فقط يسمى حرث ايضا. فاذا سمعت واحد يقول يلا نتفرج على حرث فلان، يلا ننظر حرث فلان، هذا يحتمل يلا نراه وهو يحرث يقلب الارض، ويحتمل يلا نشوف ارضه يسوى فيها لما حرثها وبذرها ماذا صار في بذره وحرثه. يعني اللغة العربية تستعمل الحرث بمعنى ايه؟ وهل المراد هنا في الآية اللي انا اقرأ الليلة دي، هل المراد المعنى الواحد اللي هو الحرث بمعنى تقليب الارض بالمحراثة وبالفاس، ولا المراد حرث الارض والقاء البذر والحب فيها؟ المراد الثاني عند اكثر اهل العلم. افرأيتم ما تحرثون، يعني افرأيتم حرثكم عندما تعزقون الارض او تقلبون هذا المحراث وترمون الحب فيها، أرفأيتم ما تحرثون؟ إن شفتوا هذا بعينكم بصيرتكم، تمعنتم وتفكرتم لما حرثتم الأرض وسهلت لكم طريقة حرثها، لما يسرت لكم طريقة حرثها ما جعلتكم عاجزين عنها، يسرت لكم إما بآلة أو نحوها وحرثتم وقلبتم وحطيت الند، حطيت الحد، هذا اسمه حرث. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كلمة زرع أيضا تستعمل بمعنى إيه؟ كلمة زرع تستعمل في اللغة العربية بمعنى إيه؟ زرع بمعنى حرث، وزرع بمعنى نبت، نبت النبت يعني جعل الحب ينبت. بالنسبة للمعنى الثاني لا يكون إلا لله وحده، المعنى الثاني اللي هو كون ينبت الحبة ويصير تطلع منها الأوراق والأغصان والسنابل هذا لله وحده. وأما استعمال الحرث الزرع بمعنى الحرث فهذا لله ولخلقه، حتى يسمون وزارة الزراعة، هي أصلها معناها وزارة الحراثة، وزارة الحراثة، لأن إذا استعملت الزراعة بمعنى فتح الحبة وتليينه وكن ينبثق منها غصن طالع لفوق وغصن نازل في الأرض. أنا قلت أكثر من مرة انك اذا رميت الحبة في الارض، في الارض وطبعا كنها تدفن وتغطى هذه تنبت. ولذلك قلنا للناس لا تتكبروا، لان الكبر وعلو الراس لا ينبت الا سوء الا نزولها وهبوطها، والحب لا ينبت الا اذا دفن، الحب لا يستنبت الا اذا دفن، فادفن نفسك في الارض تعلو وترتفع، اما كونك تشمخر راسك في السماء ينزلك الله وينزلك خلقه كذلك، هذا طبيعي. فالحراث الزرع بمعنى الحرث موجود، والزرع بمعنى فلق الحب، ان الله فالق الحب والنوى، ان الله فالق الحب والنوى. قلت انك لاحظ، لان كلمة افرأيتم ما تحرثون يوجه التفاتك لهذا، اذا رميت الحب في الارض ورويت الارض او نزل عليها المطر، تبدا الحبه تتضخم بسبب الرطوبه اللي تجيها، تنتفخ تنتفخ تنتفخ، والنواهي اليابسه اللي كانها عظم حق النخله حق التمر كذلك تبدا تنتفخ، وكل بقدر ما تلين تنتفخ، ثم ينبت منها شجره غصن الى اعلى وجذع من نفس الى اسفل، ينخرج منها خرجين، خرج الى جهة العلو يصعد منه نبت، ونبت الى جهة السفل، لجهة السفل الجذور اللي تمسكها، واللي جهة العلو الشجرة الصاعد. افرأيت والله أعلم.